ضمنها مشكلته التي يعاني منها كما يقول منذ أكثر من 4 سنوات، وهي أنه أجبر على الزواج من بنت عمه وهو لا يريدها، فصار يعاملها معاملة غير طيبة، وصار يعامل أهله الذين أجبروه أيضا بمعاملة غير طيبة، ولا يتعاون معهم ولا يتحدث معهم ولا يجلب للبيت حاجيات، ولا يعطيهم مما يتقاضى من الراتب، ويحارب زوجته محاربة نفسية بحيث لا يكلمها ولا يجلس معها، ويقول ماذا أعمل وما هو الحل في هذه الحالة، خاصة أنني ظلمت نفسي وظلمت هذه الزوجة البريئة، أفيدني أفادكم الله. واجب على المسلم أن يكون عدلا في تصرفه، وأن يراعي تقوى الله جل وعلا فيما يأخذ وما يدع. وما دام تم الزواج فهو لا يتصور أن الإنسان الرجل يجبر إجبارا من كل وجه ثم يستمر هذا الإجبار، لكن إذا أراد الإنسان أن يراعي ظروف أسرته ويقبل ما لم يكن يقبله لولا ذلك، عليه أن يتقي الله وأن لا يسيء عشرة المرأة بعد أن تم بينهما الاقتران. وليست الحياة الزوجية مبنية دائما على الحب، هناك اعتبارات كثيرة تقوم على أسسها الحياة الزوجية، قد لا يكون الحب أساسا قويا فيها، إنما الأساس القوي في إقامة الحياة الزوجية هو على تقوى الله جل وعلا، والعدل في المعاملة، والإحسان إلى من تكون تحت سلطة الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النساء عوانا عند الأزواج، أي في حكم الأسيرات، والأسير ينبغي أن يراعى فيه الأمانة والرعاية الحسنة. وهذه الحالة التي صورها هذا السائل في معاملته لأسرته تتنافى مع البر وحسن الصلة والمعايشة الأسرية وما أوجبه الله من صلة الأرحام. وهذه المعاملة التي يشير إليها مع زوجته ويظلمها حسب قوله لا تتفق مع روح الإسلام، فإن المسلم ينبغي له، يجب عليه أن يكون طائعا لله جل وعلا في أموره كلها، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فكيف إذا كان هذا الأخ المسلم في ولايته وتحت سلطته كالزوجة التي يطلب أن يكون الإنسان معها محافظا على كامل حقوقها؟ فالواجب عليه أن ينفق، والواجب على هذا السائل أن يحسن الرعاية. فكم من أسرة بنيت على اعتبارات اجتماعية ثم صار في نهاية أمرها الحب والوئام والرأفة والرحمة أساسا من الأس التي انبنت عليها، وربما جاء ذرية صالحة إذا اتقى الإنسان ربه في ذلك. فالواجب على هذا السائل أن يتقي الله وأن يعطي المرأة حقها، فإن لم يستطع ففي الفرقة غنى، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.